الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بأسانيدكم رحمنا الله وإياكم إليه قال الباب الثالث الجزء الخامس من مسند الشهاب حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات أخبر محمد بن الحسين الموصلي قدم علينا قال أخبرنا علي بن عمر الدارقطني قال حدثنا محمد بن أحمد بن أسد قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا إسحاق بن محمد الفراوي قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات تفرد به إسحاق الفراوي وأخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد الكاتب قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره رواه مسلم قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن قانف قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وبه نتعلق وإليه نلجأ ونفوض جميع أمورنا له جل وعلا نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي رحمه الله تعالى في كتابه مسند الشهاب قال حديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه الشيخان من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وخرجه الإمام مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت وحميد كلاهما عن أنس بن مالك فهو حديث صحيح. هذا الحديث العظيم فيه أن الجنة حفت بالمكاره يعني أن الجنة لا يدخل إليها ولا يكون الإنسان من أهلها جعلنا الله عز وجل وإياكم ووالدينا وذرياتنا وأهالينا وسائر المسلمين منهم يا كريم أن الجنة لا يمكن الدخول إليها إلا من طريق المكاره من طريق الجد والاجتهاد من طريق الصبر والمصابرة لأن الجنة تحتاج إلى عمل وهذا العمل هو المكاره ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح في مسلم أن من الرباط إصباغ الوضوء على ماذا؟ على المكاره إصباغ الوضوء على المكاره فعندما الإنسان يصبغ الوضوء في حال الشتاء والبرد هذا من أسباب دخول الجنة عندما الإنسان يقوم من فراشه لصلاة الفجر ويدع نومه هذا من جملة المكاره عندما يخرج زكاة ماله هذه أو هذا من جملة المكاره عندما الإنسان يحج ويتغرب عن أهله ويسافر إلى بلد الله الحرام وينفق ماله ويطوف ويسعى ويذهب إلى عرفة هذا كل من جملة المكاره التي يدخل الجنة من خلالها وبسببها. وأما النار على العكس من ذلك حفت بالشهوات. من يريد النار؟ لا شك نعوذ بالله لن يريد أحد النار ولكن عندما حفت بالشهوات أي أن هذه الشهوات تجذب العبد إليها وتجذب الإنسان لها فهذا يؤدي به إلى النار نعوذ بالله من ذلك. يعني عندما الإنسان نعوذ بالله يقع في الزنا هذه شهوة الذي دعاه إلى الوقوع في الزنا هو شهوته نعوذ بالله من ذلك. عندما يأخذ المال بغير حق المال شهوة فوقوع في ذلك بهذه الشهوة هذا سبب إلى أن يقع في النار نعوذ بالله من ذلك. فإذا الإنسان إذا علم ذلك يحذر من هذه الشهوات التي تدخله إلى النار ويصبر على المكاره التي هي سبب في دخوله إلى ماذا؟ إلى الجنة. ثم ساق المصنف بإسناده هذا الحديث، وكان ذلك من طريق الدارقطني وهو من كبار الحفاظ، ثم بعد ذلك إلى إسحاق بن محمد الفروي. إسحاق بن محمد الفروي فيه كلام قد تكلم فيه بعض الشيء. قال: حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذا الإسناد والله أعلم لا يصح، وإنما الصحيح عن مالك رحمه الله هو ما رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وليس مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم، فهذا الإسناد لا يصح، وإنما الصحيح عن مالك هو ما كان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كما رواه البخاري. طبعا قال الحافظ بن حجر قال: إن هذا الحديث قد ضاق مخرجه على الإسماعيلي وغيره، ثم علق بعض التعليق في ذلك وذكر رواية إسحاق بن محمد الفروي. وهل هي مثل الإسناد الذي عندنا أو مثل رواية من رواه عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة؟ الظاهر أنها عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. معرفة ذلك مهم جدا، لأن يكون هنا الخطأ إذا علمنا ذلك ليس من الفروي وإنما ممن هو دونه. نعم، وإذا كان بنفس الإسناد الذي عند القضاعي فقد يكون أو يغلب على الظن أن الخطأ من الفروي. وظاهر كلام بن حجر أن رواية الفروي التي علقها ذكرها معلقة أنها عن أبي الزناد، لأنه هو يشرح الحديث الذي ساقه البخاري بإسناده. نعم، فهو كما هو معلوم يتكلم عن الإسناد وعن المتن، فهنا لم يذكر مخالفة الفروي لغيره. المهم الحديث صحيح، ولكن ليس مالك عن سمي عن أبي صالح، وإنما مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ثم ساقه المصنف كما تقدم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وقال: رواه مسلم عن القعنبي، وهو هكذا في صحيح مسلم عن القعنبي عن حماد بن سلمة عن ثابت وحميد كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فرواية أنس أو حديث أنس إنما هو عند مسلم فقط، وحديث أبي هريرة هو في الصحيحين. نعم، تفضل. قال: وجبت محبة الله على من أغضب فحلوا. حدثنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني وأبو الحسن علي بن منير قال: حدثنا الحسن بن رشيق قال: حدثنا أحمد بن داود بن عبد الغفار، وفي حديث ابن منير أبو الحسن أحمد بن داود أبي صالح الحراني قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجبت محبة الله على من أغضب فحلوا. نعم، طبعا هذا الحديث حديث باطل، هذا الحديث حديث باطل وليس بصحيح. وأما المعنى فهو طبعا وجبت، طبعا الله عز وجل لو ثبت هذا الخبر يوجب على نفسه ما يشاء جل وعلا، ويحرم على نفسه ما يشاء سبحانه وتعالى، يوجب على نفسه تفضلا منه وتكرما. يعني مثل ما جاء في الصحيحين أن حق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فهذا الحق جعله الله عز وجل على نفسه تفضلا ونعم تفضلا وتكرما منه. نعم، فالله عز وجل يجب على نفسه ما يشاء كما أنه يحرم على نفسه: يا عبادي إني جعلت ماذا؟ إني حرمت الظلم على نفسه وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فحرم جل وعلا الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. نعم، فهذا الحديث لو ثبت يكون وجبت محبة الله، أي إن هذه المحبة جعلها الله جل وعلا على نفسه. ولا شك أن من كتم غيظة ومنع غضبه وصبر لا شك أن هذا من الأعمال العظيمة. نعم، ومن الأمور التي ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه عليها. ولذا تعلمون ما جاء في الصحيح عندما جاء رجل للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول أوصني، قال لا تغضب. نعم، وأما هذا الخبر فهو ليس بصحيح، والعلة من أحمد بن داود أبو صالح الحراني. ومن أدلة بطلان الحديث أن الذي يضع الحديث، لعل ابن طارق ينتبه، يحاول أن يأتي بإسناد ماذا؟ بإسناد كالشمس في الصحة، كأنه يريد أن يروج الحديث الذي وضعه، وهو وهذا يكون سببا إلى معرفة بطلان الحديث. نعم، فكيف أبو مصعب الزهري عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة هذا إسناد كالشمس في الصحة في الأصل، كيف يركب على هذا الخبر الذي هو خبر باطل؟ فطبعا هذا من أدلة حفظ الله عز وجل لدينه، فهذا الخبر باطل. نعم، ومثل ذلك ما سمعنا قبل قليل، كيف عون يتفرد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم، فهذا إسناد أيضا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قصة استسقاء النملة، وأن سليمان عليه السلام رجع وقال سقيتم بدعوة غيركم. فلا شك أن مثل هذه الأسانيد باطلة، ومن أسباب معرفة بطلانها أن الذي يضعها يأتي بإسناد كالشمس في الصحة. نعم، تفضل. قال بعثت بجوامع الكلمة ونصرت بالربع. أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم الحوفي قال أخبرنا محمد بن عبد الله النيسابوري قال أخبرنا أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب. أخبرنا أبو الحسن علي بن موسى السمسار بن دمشق قال أخبرنا أبو زيد محمد بن أحمد المروزي قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وقد خرجه الشيخان. نعم، وفي هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام بعثت بجوامع الكلم. جوامع الكلم هو اللفظ المختصر الذي يجمع معاني ماذا؟ كثيرة. هذا هو جوامع الكلم، لفظ مختصر يجمع معاني كثيرة. والرسول عليه الصلاة والسلام كلامه هكذا، ولذا كما تقدم لنا لو جمعت أحاديث عليه الصلاة والسلام المتون وحذفت الأسانيد وحذفت المتكرر، يعني تقريبا تجد يعني 4 مجلدات 5 مجلدات. هذا كلامه عليه الصلاة والسلام طول المدة التي كان من حين بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله، 23 سنة في شريعة كاملة قد بعثه الله عز وجل بها إلى قيام ماذا؟ إلى قيام الساعة، وهي للإنس وللجن وفي كل الأزمان إلى قيام الساعة، هذه الشريعة. فلا شك أن هذا يعني شيء قليل، وهذا من أدلة حفظ الله عز وجل لدينه. نعم، فما تسمعون أن هناك أن فلان يحفظ 100,000 حديث و200,000 حديث وكتب 1,000,000 حديث، ليس المقصود هنا ألف ألف حديث، كل حديث واحد من هذه الحديث مستقل عن الآخر، لا، الحديث الذي يروون عن عشرة من الشيوخ، الحديث الواحد مثلا البخاري روى حديث عن عشرة عن عشرين من شيوخه، يقولون عشرين ماذا؟ حديث، يقولون عشرين حديثا. أيضا الآثار عن الصحابة يدخلونها ضمن الحديث، ما جاء عن التابعين يدخلون أيضا ضمن الحديث. نعم، يعني مثلا عندنا حديث من كذب عليه متعمدا، الطبراني ألف فيه جزءا كاملا، ألف فيه جزءا كاملا، وساق يمكن تقريبا، يعني أنا ذكرت مدي 200 إسناد أو 300 إسناد على بس متن من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعد من النار، هذه 5 كلمات. ولذا تجد أيضا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام سطر نصف سطرين، حديث عليه الصلاة والسلام تجد أنها سطر نصف أو سطرين، لا تجد أنها 100 سطر 20 سطر 30 سطر صفحات، لا، غالب الحديث يعني حديث الأعمال بالنيات الذي هو يعتبر، نعم لا شك أن يعني كما قال ابن مهدي ينبغي لكل شخص ألف في في في ألف كتابا أو يعني في أمر من الأمور أن يبدأ بهذا الحديث، وهو تعلمون أن شروط أن يسر الشرطان للعمل، أحد هالشرطين على أو على رأسهما الإخلاص. فحديث الأعمال بالنيات إنما هو سطرين، حديث الأعمال بالنيات إنما هو سطرين تقريبا. فأحاديث عليه الصلاة والسلام قصيرة، وهذا أدعى إلى حفظها، وكان أيضا عليه الصلاة والسلام من هديه يكرر، وهذا يكرر الحديث، وهذا التكرار له 3 أوجه. الوجه الأول في نفس أثناء التحديث يعيد، كان في حديث أنس كان إذا سلم سلم 3 وإذا تكلم بالكلمة تكلم 3، هذا الظاهر في نفس المجلس أو نفس الوقت، هذا الوجه الأول من أوجه التكرار. الوجه الثاني من أوجه التكرار أنه يعيد الحديث في مناسبات، يعيد الحديث في أكثر من مناسبة، ويدل على هذا حديث عمرو بن عبس الذي في مسلم، عندما قيل له أنك يعني انتبه في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتبه لما تحدث، قال لو لم أسمع هذا الحديث إلا 7 مرات لما حدثت به، أو كما قال عمرو بن عبسة، فسمع هذا الحديث 10 مرات. وتعلمون أن المدرس الذي يدرس يحتاج إلى أن يعيد الموضوع ماذا؟ نعم 10 مرات في مناسبات، كلما جاءت مناسبة نبه على هذا الأمر. فكيف بنبي مرسل عليه الصلاة والسلام؟ ولذا تجد الحديث الواحد يعني قد تجد فيه بعض الاختلاف في اللفظ، ولكن المعنى واحد، يعني هذا الاختلاف في اللفظ، وأيضا قد درس بعض أهل العلم، لا يظن أن دائما هذا الاختلاف في اللفظ هو أن الرواة اختلفوا، لا، يعني هذا نعم قد يكون سبب، سبب آخر مهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعيد نفس المعنى، يعيد نفس المعنى، فتجد أحيانا قد يقع اختلاف بين ماذا؟ اللفظين، والمعنى ماذا؟ والمعنى واحد. الأمر الثالث في التكرار، تجد أن الأحاديث مختلفة من حيث اللفظ، ولكن مؤداها ومعناها ماذا؟ واحد. فأيضا هنا أعاد المعنى ولم يعد اللفظ، هنا عاد المعنى ولم يعد اللفظ. فهذا هذه الأوجه الثلاثة هي فيما يتعلق بالتكرار. ولذا كلام أبو بكر البزار مهم على الحديث، كلام البزار أحيانا يكون له جانبان. الجانب الأول يقول مثلا هذا المعنى لم يقوى إلا في هذا الحديث، وأحيانا يقول هذا الحديث تفرد به فلان، في فرق بين الاثنين، تفرد به فلان هذا من حيث الإسناد، هذا المعنى لم يقوى. هنا نفي لأن ما هناك أحاديث أخرى تؤدي نفس المعنى إلا ما جاء في ماذا؟ هذا الحديث، إلا ما جاء في هذا الحديث. البزار ينبه على هذا، وهذا مهم جدا، هذا مهم جدا. وأنا يعني والناظر غير، أنا وجدت والناظر غير، تجدون أن الأحاديث بحمد الله أغلبها متواتر، يعني ما يقال أن المتواتر قليل، لا، هو الغالب، لكن المتواتر المعنوي، المتواتر المعنوي هو الغالب. فتجد الرسول عليه الصلاة والسلام ينبه كثيرا على نفس هذا المعنى. نعم، كذلك أيضا ما يتعلق ب نعم أردت أن أقول شيئا نعم المهم يعني في اختلاف الرواة تقدم الجواب عنه، اختلاف الرواة تقدم. البزار يقول المعنى واحد وحين يكون انفرد به فلان. اي نعم، البزار تقدم لنا ان في فرق بين ان لم يرويه الا فلان، واحيانا يكون هذا المعنى. نعم اردت ان اقول نعم، ايضا تجد ان الاحاديث منتزعة من القرآن. نعم، تجد ان الاحاديث منتزعة من القرآن، يعني مثلا الصلاة الابراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، عندنا أكثر من آية، عندنا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وعندنا أيضا ما جاء في الآية الأخرى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إذا جمعت هذا وهذا، نعم يعني الصلاة الإبراهيمية منتزعة من ذلك، فتجد أكثر الأحاديث تجد أنها منتزعة من القرآن العظيم، فهذا يدلك على أنهما من مشكات واحدة. ولذا قال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولعل يكون هناك تأليف، أنا لم أقف على تأليف، يعني على الأقل لو شخص أنه يأتي بألف حديث منتزعة كمثال من القرآن العظيم ويرد هذه الأحاديث إلى القرآن ردا على الملحدين الذين الآن يطعنون بالسنة النبوية، فيأتي بعض الملحدين ويقول نحن القرآنيون، هو يكذب، هو لو كان يؤمن بالقرآن لآمن الآمن بالسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه. نعم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما ينطق عن الهوى. فهؤلاء يعني إما إلحادا وإما جهلا منهم، والجهل هو يعني كلا الأمرين، الجهل مع نعوذ بالله مع سوء النية والطوية، نعوذ بالله من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام ونصرت بالرعب، وجاء في حديث جابر أنه نصر بالرعب عليه الصلاة والسلام من مسيرة ماذا؟ شهر كامل. والمقصود مسيرة شهر كامل يعني المسافة التي تقطع في شهر، فهو منصور عليه الصلاة والسلام من هذه المسافة، ويلقى الرعب في قلوب أعدائه من هذه المسافة البعيدة. وهل هذا لأمته من بعده؟ الأقرب والله أعلم أن هذا لأمته من بعده. ولذا لا يعلم أن المسلمين أخذوا بالأسباب المعنوية والحسية وهزموا، إنما تحصل الهزيمة إما بمعصيتهم وبعدهم عن الله، وإما عدم، يعني أيضا كل هذا عدم الأخذ بالأسباب الحسية أو المعنوية. وأما إذا استعدوا معنويا وحسيا فلا شك أنهم منصورون. نعم، لا شك أنهم. ولذا الإمام بن تيمية عندما وقع القتال بين المسلمين والتتار في زمنه كان يقسم، يقول إنكم منصورون، يقولون قل إن شاء الله يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، هو ما يعلم الغيب، لكن شاف بأن الجيش الإسلامي قد قدم من مصر لنصرة دين الله وللدفاع عن أراضي المسلمين، وقد أيضا استعدوا حسيا، فقال خلاص النصر نازل، فكان يقسم قسم بأنكم منصورون. نعم، الأقرب أنه مرسل والله أعلم. نعم، هذا الحديث كما تقدم الذي معنى حديث صحيح، وقد ساقه المصنف في الإسناد الأول من طريق النسائي، أحمد بن شعيب هو النسائي، قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح وهو من الثقات، قال أخبرنا بن وهب وهو من الثقات الحفاظ، عن يونس بن شعيب عن المسيب عن أبي هريرة، وهذا إسناد صحيح. ثم ساقه من طريق البخاري من طريق الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة. نعم، فهذان إسنادان إلى ابن شهاب، الأول من طريق يونس والثاني من طريق عقيل. نعم، وهذا الحديث كما تقدم قد خرجه الشيخان. نعم، تفضل. قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، أخبرنا أحمد بن محمد بن محمد بن مرزوق قال أخبرنا حمزة بن محمد الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا أبو صالح المكي قال حدثنا فضيل بن عياض حا وأخبرنا أبو بكر محمد بن سعد الطائي قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن عبد الله المسعودي قال أخبرنا أبو علي بن رزين الهروي قال حدثنا محمد بن زنبور قال حدثنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. أخبرنا أبو الحسن علي بن موسى السمسار قال أخبرنا أبو زيد محمد بن أحمد المروزي قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. أخبرنا محمد بن حسين النيسابوري قال أخبرنا العباس بن أحمد الهاشمي قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. أخبرنا محمد بن أحمد الأصبهاني قال أخبرنا ابن شهريار وابن ريدة قال أخبرنا الإمام الطبراني قال حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا محمد بن أبان الواسطي قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. قال الطبراني لم يروه عن قتادة إلا أبو عوانة تفرد به محمد بن أبان. نعم، أحسنت. طبعا هذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه الشيخان في صحيحيهما، وهذا الحديث هو نصرت بالصبا، هذه ريح، وهذه ريح من أسباب النصر بإذن الله، وأهلكت عاد بالدبور أيضا هذه ريح، ولكن هذه ريح عذاب، فأهلكت بها عاد، نعوذ بالله من ذلك. نعم، هذا الحديث قد ساقه المصنف بأربعة أسانيد، فالإسناد الأول من طريق النسائي قال أخبرنا أبو صالح المكي قال حدثنا فضيل بن عياض، ثم ساقه من طريق محمد بن زنبور عن فضيل بن عياض عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح. ثم ساقه من طريق البخاري قال حدثنا مسلم، هذا مسلم ليس صاحب الصحيح وإنما مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي وهو ثقة مشهور، عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس، وهذا طريق آخر إلى ابن عباس. ثم ساقه من طريق عبد الله بن أحمد، نعم طبعا عبد الله بن أحمد هذا ليس عبد الله بن الإمام أحمد، لأنه قال حدثنا أبو بكر بن عياش، فعبد الله بن أحمد لم يدرك أبو بكر بن عياش، فينظر من هو. المهم أبو بكر بن عياش رواه عن الأعمش فخالف فضيل بن عياض، فجعله عن أبي صالح عن أبي هريرة، والأول أصح، لأن فضيل بن عياض لا شك أنه أوثق من أبي بكر بن عياش. ثم ساقه بإسناد رابع من طريق محمد بن أبان الواسطي عن أبي عوانة عن أبي قتادة عن أنس، وهذا الإسناد نعم هذا الإسناد لا يصح، هذا الإسناد لا يصح. نعم، علة محمد بن أبان الواسطي. نعم، تفضل. قال: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. أخبر عبد الرحمن بن عمر التجيبي أو أخبرنا، قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد قال: أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا سعيد بن شرحبيل عن ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. نعم نعم، طبعا محمد بن أبان الواسطي قد تكلم فيه، وهذا الحديث كما قال الطبراني تفرد به، تفرد به، فمثل تفرد لا يقبل. ويكفينا الاسناد السابق أو الطرق السابقة. قال: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعني الأصل في الشاب أن له ماذا؟ له صبوة، هذا الأصل في الشاب. ولذا جاء في الصحيحين: في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب ليس نعم شاب نشأ في طاعة الله. نعم، فمن حين ينشأ وهو في طاعة الله هذا لا شك هذا ميزة على الذي بعد ذلك هداه الله عز وجل. الذي ينشأ من حين ينشأ وهو في طاعة الله هذا له ميزة، له ميزة حتى الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال. نعم، فهذا له ميزة على غيره، على الذي هدي فيما بعد، هداه الله عز وجل فيما بعد. ولكن طبعا هذا الخبر لا يصح، لنا فيه عبد الله بن لهيعة وهو لا يحتج به. نعم، أحسن الله إليك. قال: كما تكونون يولى عليكم. أخبرنا هبة الله بن أبي غسان الفارسي قال: حدثنا عبد الملك بن حسان البكاري قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن عمران الجوري أو الجوري قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن عثمان بن المثنى أبو المثنى الباهلي أن أباه وعمه محمد بن يحيى حدثاه قال: أخبرنا الكرماني بن عمرو قال: حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما تكونون يولى أو يؤمر عليكم. نعم، هذا الخبر لا يصح. قال ابن حجر في تخريج حديث الكشاف قال: وفي إسناده إلى مبارك أي ابن فضالة مجاهيل. وقال ابن طاهر: ومبارك أي ابن فضالة وإن ذكر بشيء من الضعف، طبعا رجع أنه صدوق، فالتهم على من رواه عنه فإن فيهم جهالة. فهذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح. نعم، تفضل. أحسن الله إليك. قال: يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المعدل قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن ليث عن طاووس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم. نعم، هذا الإسناد أيضا لا يصح، لأن فيه ليث وهو ابن أبي سليم. وأما المعنى فهو صحيح، يبعث الناس على نياتهم، إنما الأعمال بالنيات، والإنسان يؤاخذ بنيته إذا كان جازما بهذه النية ومنعه مانع. الإنسان فيما يتعلق بالنية في العمل السيء عندنا ثلاثة صور: إنسان نوى وجزم يعمل الشر، مثلا السرقة، جاء لكي يسرق فوجد الحرس عند الباب، هذا مؤاخذ ولا غير مؤاخذ؟ مؤاخذ حتى لو لم يسرق. ولذا في الحديث الصحيح القاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل قد قتل يعني، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، يعني لولا أنه قتل لما لولا أنه قتل لقتل. نعم، فأخذ نعوذ بالله بنيته. الصورة الثانية التي لا يكتب لا له ولا عليه، إنسان هم بسيئة حمك الله ثم تركها، تركها ليس خوفا من الله، ولا تركها لأنه لم والعياذ بالله لم يحصل له هذا الشيء، فهذا لا له ولا عليه. الصورة الثالثة التي إنسان هم بسيئة وتكتب له حسنة، إذا تركها لمن؟ لله. إذا تركها لله فإنها تكتب حسنة كما جاء النص على ذلك في الحديث. نعم، فلا شك أن الناس يبعثون على نياتهم. هذا الإسناد الذي معنا فيه ليث هو ابن أبي سليم لا يحتج به، وشريك فيه ضعف، ولكن الراوي عنه إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة وقد سمع منه من كتابه، فبقيت العلة في ليث. ولكن جاء هذا الحديث من وجه آخر عن جابر، ولعل يخرج هذا الإسناد الذي عند ابن ماجه والحاكم الآن. طيب نقرأ ولا؟ يلا نعم. عن جابر، هذا أبي هريرة الشيخ يريد عن جابر. طيب هذا عن أبي هريرة أيضا من طريق شريك عن ليث نفس الإسناد. أعطنا طريق جابر. يقول حدثنا أحمد جابر، حديث جابر إيه؟ قال ابن ماجه حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. عن شريك عن من؟ شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، هذا إسناد ابن ماجه. ورواه أحمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا بعض أصحابنا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر من مات على شيء بعثه الله عليه. طبعا هذا طريق شريك عن الأعمش هذا لا يصح، طريق شريك عن الأعمش هذا لا يصح، وقد يكون هذا من جملة الاختلاف على شريك، هذا قد يكون من جملة الاختلاف على شريك. وأخرجه أحمد تقول؟ نعم أحمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا بعض أصحابنا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال المحقق هذا المبهم قد توبع. خرجه أبو يعلى والحاكم والبغوي من طريق أبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد بإسقاط المبهم، لكن لم يصرح أبو معاوية بالسماع من الأعمش. وأخرجه مسلم وأبو يعلى وأبو عوانة وابن حبان والحاكم من طرق عن الأعمش به. الأعمش أيضا نفس الإسناد عن أبي سفيان عن جابر. نعم. طبعا هذا الإسناد فيه بعض أصحاب أبي معاوية ولم يسمه، فمثل هذا لا يحتج به. وما جاء بإسقاطه لا، الصواب أنه بينه وبين الأعمش بعض أصحابه. نعم تفضل قال لي بعده. قال يبعث شاهد الزور يوم القيامة مولغا لسانه في النار. أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين العطار قال حدثنا كعب بن عمرو بن النضر البخي قال حدثنا علي بن الحسن الرازي قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا عبد السلام بن صالح أبو الصلت قال حدثنا علي بن موسى عن علي أبو علي عن أبيه عن آبائه علي بن موسى عن أبيه عن آبائه متصلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث شاهد الزور يوم القيامة مولغا لسانه في النار كما يولغ الكلب لسانه في القدر. هذا طبعا باطل. وتقدم لنا أن علي بن موسى رضا رحمه الله لا يثبت عنه خبر، فما يرويه عن أبيه عن أجداده لا يصح بهذه السلسلة خبر ولا حديث، فهو حديث باطل. وعبد السلام بن الصلت لا يحتج به. والله هو نعم جاء عدة نعم حديث كما تعرف أن يبعثون على نياتهم، نعم فهذا نعم الحديث صحيح نعم، لكن هل أسانيد كما تقدم لا تخلو من كلام. نعم. رحم الله امرأ أصلح من لسانه. أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد البغدادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري قال حدثني أبي قال حدثنا أبو منصور الصغاني قال حدثنا يحيى بن هاشم الغساني قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن مصعب بن سعد قال مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوم يرمون نبلا فعاب عليهم فقالوا يا أمير المؤمنين إنا قوم متعلمين، فقال لحنكم علينا أشد من سوء رميكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ أصلح من لسانه. نعم هذا أيضا حديث باطل، وفيه يحيى بن هاشم الغساني وقد اتهم. نعم تفضل. رحم الله عبدا قال فغنم أو سكت فسلم. أخبرنا أبو محمد الإسماعيل بن رجاء العسقلاني قال حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد القيسراني قال حدثنا الخرائطي قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا يونس عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا قال فغنم أو سكت فسلم. وأخبرنا محمد بن حسين النيسابوري يعرف بابن الطفال قال أخبرنا القاضي أبو طاهر محمد بن أحمد قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد بن كامل إملاء قال حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ابن سبرة أنه سمعه وهو يحدث عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم. نعم أيضا هذا الخبر لا يصح. بالنسبة للإسناد الأول هذا مرسل، الحسن هو ابن أبي الحسن البصري، فهذا إسناد مرسل. وأما بالنسبة للإسناد الثاني فهو أيضا لا يصح، لأن رواية إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية وهو مدني، ورواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين لا تصح أو عن الحجازيين لا تصح، بل هي ضعيفة. وينظر ابن صبرة من هو هذا، كان عبد الملك بن صبرة فينظر ابن صبرة من هذا. المهم هذا الخبر لا يصح. نعم ولعلك تقف عنده هنا.